بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات والمستمعين والمستمعات والمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن أهل السنة والجماعة يحافظون على الجماعة ويحذرون من التفرق والفرقة، ويحذرون ممن يريد الفرقة بين المسلمين. لذلك لما سئل الشيخ صالح الفوزان وفقه الله عن سلمان العودة لما كان يفرق بين الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، قال رحمه الله: هؤلاء يريدون أن يفرقوا بين كل شيء، ويريدون أن يفرقوا الأمة. فالواجب الحذر من التفرق والفرقة، وأيضا التحذير ممن يريد أن يفرق الأمة. فأهل السنة والجماعة يحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، والنصيحة معناها الإخلاص، إخلاص العمل، إخلاص العمل. وجاء في الحديث: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله، ما المراد بالنصيحة لله؟ معناها الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعبادته وإفراده بالعبادة وإفراده بأفعاله وإفراده بالأسماء والصفات، وطاعته سبحانه وتعالى وترك معصيته لله ولكتابه. النصيحة للقرآن في بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في تلاوة القرآن وتدبره والعمل به، واعتقاد أنه كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، وأن الله حفظه من الزيادة والنقصان. والنصيحة للرسول الإخلاص لله سبحانه وتعالى في متابعة الرسول وفي محبة الرسول وفي طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، النصيحة لإمام المسلمين بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في طاعتهم في غير معصية. إنما الطاعة في المعروف، وبالدعاء لهم وعدم الدعاء عليهم وعدم الخروج عليهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصيحة لعامة المسلمين بالإخلاص لله سبحانه وتعالى في أن يحب المسلم ما يحبه لنفسه، أن يحب لأخيه المسلم ما يحبه لنفسه، وأن يواد المسلمين ويرحم المسلمين ويعطف عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، يتوادون أي يتحابون فيما بينهم ويتراحمون ويعطف بعضهم على بعض، كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. يأمرون بالصبر على طاعة الله والاستمرار عليها والصبر عن معصية الله بالابتعاد عنها والاستمرار في ذلك، والصبر على أقدار الله المؤلمة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والشكر عند الرخاء، الشكر باللسان بشكر الله سبحانه وتعالى، والشكر بالقلب، أن نعلم أن ما بنا من نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى، والشكر بالجوارح بأن نستخدم هذه الجوارح في طاعة الله سبحانه وتعالى. أنعم الله علينا بنعمة النظر ما ننظر إلى الحرام، أنعم الله علينا بنعمة الكلام ونرى ممن لا يستطيع الكلام بل يتحدث بلغة الإشارة فلا نتكلم بالحرام، أنعم الله علينا بنعمة السمع وحرم منها كثيرون فلا نسمع الحرام، أنعم الله علينا بنعمة المشي فلا نمشي إلى الحرام، وغير ذلك من نعم الله، من شكر الله على هذه النعم أن نستعملها في طاعة الله، ومن استعمل هذه الجوارح في معاصي الله فلم يشكر الله على هذه النعم. كذلك يأمرون أهل السنة والجماعة بالرضا بمر القضاء، يرضون بما يرضون عن الله سبحانه وتعالى بما أصابهم به سبحانه وتعالى، أيضا يستغفرون من الذنوب، إذا فعلوا ذنبا سارعوا بالتوبة والاستغفار، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إيش؟ فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا، ولم يصروا على ما فعلوا. قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله إن هذه الثلاث هي عنوان السعادة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة. أيضا أهل السنة والجماعة يدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. لاحظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن ذكر التوحيد ودعا إلى إفراد الله بالعبادة وبأفعاله سبحانه وتعالى وبالأسماء والصفات، ودعا إلى أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، بعد ذلك أتى إلى الكلام عن الأخلاق ومحاسن الأعمال. إذن هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله، البداية بالدعوة إلى التوحيد، ثم الدعوة إلى فعل الواجبات، ثم الدعوة إلى ترك الشرك، ثم ترك البدع، ثم ترك الكبائر. هذا هو المنهج الصحيح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، كلما زاد إيمانك زاد خلقك، زاد خلقك الحسن، وكلما نقص إيمانك نقص خلقك الحسن. لا تجد مؤمنا إلا وخلقه عالي وخلقه حسن، ولا تجد إنسان فاسق إلا وخلقه سيء. أكمل المؤمنين إيمانا أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك بأن تسلم عليه إذا لقيته، وإذا دعاك فأجبه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبع جنازته. هذا أضعف الوصل، لكن هذا وصل، لا يلام من فعل ذلك، من زاد فهو زيادة في الخير. لكن لو لقي الإنسان رحمه فلم يسلم عليه هذا قاطع للرحم، إذا دعاه فلم يجبه هذا قاطع للرحم، إذا مرض فلم يعده هذا قاطع للرحم، إذا مات ولم يتبع جنازته هذا قاطع للرحم. يندبون كذلك إلى أن تعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب. قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان في أمتي من أمر الجاهلية لا يدعونهن، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، يفتخر أنا نسبي كذا وهذا لا، نسبه أقل مني، الناس كلهم أبوهم آدم وأمهم حواء، تفتخر بماذا؟ أبي وأبوك واحد وأمي وأمك واحدة. فالفخر هو بالعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لو جاء واحد يفخر على أخيه ولا يفخر على ابن عمه يقول نسبي أفضل من نسبك، هل هذا مناسب؟ لا، هو ابن عمك كيف تفتخر عليه؟ كذلك كلنا أبونا واحد وأمنا حواء. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا من أمر الجاهلية، كيف تفخر عليه وأبوك واحد، أبوك وأبوه آدم وأمك وأمه حواء؟ لكن هذه من أمور الجهل وضعف العقل، لكن أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستبقى في أمته. ينهون عن الفخر والخيلاء والبغي الذي هو الظلم، والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، يعني ظلم الناس، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها يعني الأخلاق الرديئة، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة ولما كان عليه السلف الصالح. أيضا طريقة أهل السنة والجماعة هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم، لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، قال كلها في النار، كل من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة، كل من خالف عقيدة السلفيين قال عليه الصلاة والسلام فهو في النار، هذا وعيد، قد يغفر الله له، الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم قال هذه الواحدة قال هي الجماعة، وفي حديث آخر هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، هم السلفيون فقط، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال وهم العلماء الصالحين، كلما ذهب عالم أتى بعده عالم، كلما ذهب تقي أتى بعده تقي، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم وهم الطائفة المنصورة. السلفيون هم المنصورون بالحجة والبيان في كل وقت، وهم المنصورون بالسيف والسنان والسلطان في بعض الأوقات. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله نصره الله سبحانه وتعالى بالحجة والبيان على من خالفه، لكن لم ينصره الله بالسلطان والقوة، بل سجن رحمه الله، سجنه المعتزلة. وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نصره الله بالحجة والبيان، ولم ينصره بالقوة والسلطان، بل سجنوه أو سجنه الأشاعرة رحمه الله. أما شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله فقد نصره الله جل وعلا بالحجة والبيان وبالسيف والسنان والقوة والسلطان، نصره الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وذريته من بعده أيضا نصروا دعوة الشيخ إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا الآن ولله الحمد. عهد الملك سلمان وفقه الله نرى نصرة دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله. ومن بركة مناصرة الإمام محمد بن سعود للإمام محمد بن عبد الوهاب، من بركة مناصرته لداعية التوحيد أن بقي الملك في ذريته إلى يومنا هذا. ومن بركة دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله إلى التوحيد أن بقي العلم في ذريته إلى يومنا هذا. إذا سمعنا آل الشيخ، إيش معنى آل الشيخ؟ يعني آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا، ونرى منهم ولله الحمد العلماء. كل هذا من بركة الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. نرى اليوم بعض الناس يحاول أن يضر السلفيين ويخالف السلفيين ويحاول أن يخذل السلفيين، لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، العاقبة لهم والعاقبة للمتقين حتى تقوم الساعة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السلفيين الذين يتبعون كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكما مر معنا في خوارق العادات أن أهل السنة والجماعة يصدقون بها ولا يستمعون لمن أنكرها أو لمن غلا فيها أو من غلا فيها، لأن الصوفية يغلون في البدع ويكذبون فيها. فتجد مثلا بعضهم يذكر القصص الخيالية أن امرأة ولدت في قبرها وهي ميتة، وخرج دخان من القبر، وحفروا القبر ووجدوا هذه المرأة جالسة، ووجدوا ابنها في القبر بجنبها. كيف ولدت وهي ميتة؟ كيف عاش هذا الابن بدون هذا المولود، بدون أكل ولا شراب؟ كل هذه من الخزعبلات والخرافات. إنسان آخر يقول لحمة لم تنضج، طبخوها ووضعوها على النار ولم تنضج. لماذا؟ لأن هذا الإنسان اشترى هذه اللحمة ودخل بها إلى المسجد، كان فيه واعظ يتحدث، فنزلت الرحمة على هذه اللحمة، نزلت هذه الرحمة على هذه اللحمة، لذلك لم تنضج هذه اللحمة. أو بعض الصوفية الذي يقول: أنا أحج وأنا في بيتي، ونحو ذلك. فأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة التي تحدث لمسلم صالح تقي، ويكون فيها مصلحة شرعية كإظهار حق وإبطال باطل، وينكرون على التبليغيين الأحباب الذين يبالغون في هذه القصص ويبالغون في هذه الكرامات، وأكثرها كذب. هدانا الله وإياهم وأرانا الحق حقا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، اللهم زدنا علما وإيمانا ويقينا وفقها وتوفيقا وعافية ورزقا حسنا وهدى وحكمة ومن كل خير يا رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.